نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وحافظ على الوتر، وأحيانا لا أستيقظ إلا وهو يؤذن للفجر، فهل يجوز لي أن أصلي الوتر بين الأذان والإقامة؟ لا، إذا طلع الفجر. أما إذا كان الأذان متقدما مبكرا فلا بأس، أما إذا طلع الفجر، إذا كان الأذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر، فبإمكانك أن تقضيه في الضحى مع شفعه. نعم.